تقول المشكلة أني فتاة في العشرين من العمر، خلال فترة مراهقتي لم أتحدث مع أي شاب خوفا من الله عز وجل ولأجل أهلي وسمعتهم، وأيضا كنت أجتهد في مذاكرتي من أجل أمي، والآن أنا في السنة الثالثة من كلية هندسة، ولكن الآن أنا كرهت المذاكرة وحس أني ما عشتش حياتي زي بقية البنات، وخايفة من نفسي أوي، أرجو ساعدني أن أنقذ نفسي من نفسي. أقول وبالله التوفيق، من فضل الله تبارك وتعالى على المرء أن يحفظه في سن المراهقة وثورة الشباب من المخالفة الشرعية، سواء تعلقت بالعرض أو غيره. والسائلة الكريمة تذكر أنها حفظت بحفظ الله تبارك وتعالى في هذه السن الخطيرة من مخاطبة الشباب أو فعل ما يصدر من مثيلاتها، خوفا من الله عز وجل أولا، وحرصا على سمعة أهلها ثانيا. وهذا من النعم التي يجب عليك أختي الكريمة أن تشكر الله تبارك وتعالى عليها. أما هذا الشعور الذي ينتابك بأنك لم تعيشي حياتك، فهذا من وساوس الشيطان الذي يريد أن يحولك عن الخير إلى الشر، وعن الهدى إلى الضلال. فالمعيشة الطيبة هي التي تعمرها طاعة الله تبارك وتعالى، الحياة الطيبة هي المبنية على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والاستجابة لهما، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا أعرض المرء عن الاستجابة لله والرسول فهو ميت حكما، وإن كان حيا ظاهرا. فالمرء بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن يستجيب لله ورسوله فيفلح ويربح، وإما أن يستجيب لهواه فيخسر آخرته بعد دنياه. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فبين سبحانه أن المرء بين خيارين: إما أن يستجيب لله والرسول، وإما أن يكون متبعا لهواه. ثم حكم بالضلال المبين وأعظم الضلال على من اتبع هواه وأعرض عن هدى الله بعد إذ أتاه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والله تبارك وتعالى حذر من اتباع الهوى، استغفر الله، حذر من اتباع الهوى، والله تبارك وتعالى حذر من اتباع الهوى فإنه يضل ولا بد عن سبيل الله عز وجل. وعلق سبحانه النجاة على مخالفة الهوى فقال جل وعلا: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وعليه أختي الكريمة أقول: من فضل الله عليك أن حجزك عن هذا الشر الذي تتتابع عليه الفتيات وربما يفتخرن به ويتباهين بأنهن حدثن فلانا وأحدثن فلانا ونحو هذا، فهذا من الفساد والشر بمكان. فاحمد الله تبارك وتعالى أن حفظك منه، ولا تلتفتي إلى وساوس الشيطان بأنك أضعت فترة الشباب من عمرك وضاعت عليك زهرة الشباب ولم تتعرفي بأحد من الشباب أو الفتيان أو نحو ذلك، فهذه وساوس شيطانية. وحافظي على مخافتك من ربك الذي يراك ويسمعك ويراقبك في كل لحظة ومع كل نفس، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والله تبارك وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن الحياة الطيبة أختي الكريمة إنما تكون في الإيمان والعمل الصالح وليس في المعصية واتباع نزغات الشيطان الذي يتربص بالإنسان الدوائر. تثبتي بارك الله فيك على ما درجت عليه من الأدب والحشمة والابتعاد عن مخالطة الشباب والفتيات المستهجرات، واعلمي أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب. وليس معنى ذلك أن كلمة شاب تعني الذكور فقط، وإنما من كان في سن الشباب الذي يدعو إلى الانحراف وحافظ على نفسه سواء كان رجلا ذكرا أم أنثى، فداخل كلهم في هذا الحديث الشريف شاب نشأ في طاعة الله عز وجل. واعلمي أن الأعمال بالخواتيم، ومن كانت بدايته طيبة فيرجى أن تكون خاتمته كذلك، ولكن استعيني بالله عز وجل واصبري. واعلمي أن الدنيا سجن المؤمن لأنه يجاهد نفسه لتبتعد عن الشهوات والشبهات ويجتهد في طاعة ربه، وإن وجد تعبا في البداية فإن هذا التعب يتحول بإذن الله إلى لذة وقرة عين. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: السالك يجد في أول الطريق من تعب العبادات ومشاق التكاليف لعدم أنس روحه بمعبوده، فإذا حصل للقلب روح الأنس بالله عز وجل زالت عنه هذه المتاعب والمشاق وصارت في حقه قوة ولذة وقرة عين. فاصبري بارك الله فيك على الحق والهدى الذي وجهت إليه بتوجيه الله عز وجل، ولا تلتفتي إلى هذه الوساوس، واعلمي أن ما عند الله عز وجل خير وأبقى. بل ضعي هذه الآية نصب عينيك: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثبتنا الله وإياك على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. والله أعلم.